بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذل والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم هدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اشفنا من كل سقم. اللهم اشف مرضانا من كل سقم. اللهم اشف مرضانا من كل سقم. اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم اجعل القبور عليهم روضة من رياض الجنة. اللهم انس وحشتهم في القبور وارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه تحت الجنان والثرى. اللهم انا نسألك ايمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم انه لن يصيبنا الا ما قد كتبت لنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا عند رضا عليك يا رب العالمين. ثبت اقدامنا على الصراط المستقيم. أرزقنا فهما وعلما ترضى به عنا وارزقنا علما ننتفع به في الدنيا والآخرة. اللهم اسألك يا ربي الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضنا لا ينختم ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا تقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا حسبته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رددته ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا موحصة وأهل النار مخلصة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن البعد إلى القرب ومن الغفلة إلى التذكر ومن البلاء إلى العافية ومن البدعة إلى السنة ومن النار إلى الجنة. اللهم اجعلنا من أهله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك درجات الأولى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. وقفنا قبل شهر رمضان المبارك على في سورة يونس بعد قول ربي سبحانه وتعالى في الآيات التي تشير أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلني وإياكم منهم، اللهم اجعلني وإياكم من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا كنت أنت حبيبتي في الله من أولياء الله لا يضرك الدنيا وما فيها، لا يضرك ما كان لك في الدنيا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هم؟ من أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ماذا لهم؟ لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم. هذه الآيات والتي تلتها شرحناها قبل هذا الشهر المبارك، نستخلص من الهدايات في هذه الآيات يا أحبتي نقاط. أول نقطة من هذه النقاط، أولا أن ولاية الله عز وجل تكون بطاعته. من أراد ولاية الله عز وجل لا تكون إلا بطاعة الله عز وجل. من أراد ولاية الله، من تولى الله عز وجل بالطاعة تولاه ربي بالحفظ. تجد نفسك على طاعة الله عز وجل، كوني على يقين أن الله عز وجل يحفظك من كل سوء. ولذلك ولاية ربي تكون بطاعتي وبموافقتي فيما يحب والبعد عن ما يكره. طاعة ولاية ربي سبحانه وتعالى تكون بتقوى في أداء الفرائض، أن تؤدي ما فرض ربي عليك، واجتناب النواهي، أن تجتنبي كل ما نهى ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل فالأولياء كما جاءت في الآية ما اجتمع لهم الإيمان والتقوى. والإيمان كما ندري أحبائي أركان، له أركان: الإيمان بالله، ملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. وكل ركن من هذه الأركان للإيمان لها ثمرات تحيي القلب. لو الإنسان وعى معنى أركان الإيمان وتدبرها وفهمها، تجد كل ركن من هذه الأركان، الإيمان بالله، تجد ثمرات في حياتك شديدة جميلة مباركة. إنك تفهمي يعني الإيمان بالله، يعني تكوني على وعي الإيمان بربوبيته اللي خلقك، هو من الخالق المدبر اللي بيدبر لك أمرك هو الله عز وجل. ولذلك لما بيجد الإنسان نفسه عنده إيمان يقين بالله عز وجل، تجد الإنسان راضي، حامد، شاكر، راضي بقسمات ربي سبحانه وتعالى، مطمئن مطمئن لما قدره ربي سبحانه وتعالى عليه. إيمان بالرب، الرب الخالق المدبر المحيي المميت. ولذلك تجد الإنسان عندما تثبت في قلبه أركان الإيمان يزداد سعادة. أول ركن من هذه الأركان الإيمان بربوبيته، من أعظم أسباب السعادة أن الإنسان يكون على يقين أنه له رب خالق مدبر لأمره، خالق مدبر لأمره. كل ما ابتلى بلاء يتذكر أمر هام في حياته، أن الذي دبر له أمره هو من؟ هو الذي امتحنه في بلاء هو من؟ فيزداد يقينا ويزداد قربا ويزداد ثبات. ولذلك تجد الإنسان الذي امتلأ قلبه بالتوحيد والإيمان بربوبية الله عز وجل عنده توكل شديد على الله، تفويض الأمر لله عز وجل، لأن الذي يملك أمره كله الذي ناصيته بيده، ناصيتي ناصيتي بيدك، ماضي في حكمك، عدل انتبهي حبيبتي في الله، عدل في قضاءك. يا رب كل اللي بيجري عليا ده من عدلك، لا يأتي إلا برحمة مولاك. عدل في قضاءك، عدل وحكمة ورحمة. لكن أين الشاكرون؟ أين الحامدون؟ أين الذين يرضون عن الله عز وجل؟ بنا أمارة أتصبرون؟ ذكر ربي سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم. هذه الولاية يا أحبائي أول شيء عشان الإنسان يعي تماما الأولياء هم الذي اجتمع لهم الإيمان والتقوى. الإيمان أو الركن فيه الإيمان بالله، الإيمان بربوبيته زي ما ذكرت لك، يزيدك ثبات، يزيدك توكل، يزيدك محبة لله، يزيدك تفويض الأمر لله عز وجل، تعلم أن كل أمور حياتك بيد من؟ ربي، فتفعلي ما تؤمري به ثم تفوضي أمرك إلى الله عز وجل، يقضي في أمرك ما شاء. كم من أمر يقضي ربي لكن النفس لا ترضي به. ولا يعلم العبد أن في قضاء الله الخير كله، في قضاء الله الخير كله، فليرضى العبد وليحمد العبد وليرضى باليسير وليرضى بالقليل وليسأل ربي العافية. وأعظم عافية نسأل ربي فيها يا أحبائي، نسأل ربي العافية في الدنيا والآخرة، لكن عافية الدين، إن الإنسان يظل في الدنيا دوه ماسك على دينه، قابض على دينه، والقابض على دينه في زمن الفتن كقابض على جمر النار. لكن هنيئا لمن انقضى أجله وهو على دينه ثابت. اللهم ثبتنا. الإيمان، إيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته الركن الأولاني، يعني يكون عندك يقين أنه لا إله إلا إله واحد سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني تؤكدي بقلبك وبجوارحك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، أمرت بذلك، أمرت تموتي على التوحيد، أمرت توحيد الله عز وجل، أمرت أن كل شيء في حياتك يكون لله سبحانه وتعالى. لو عملت أي عمل اسألي نفسك في هذا العمل حتى يقبل العمل، لا بد أن يكون عملك شرطين لقبول عملك، لأنك تعبدي ربي سبحانه وتعالى، شرط قبول عملك حتى يقبل العمل الإخلاص والمتابعة، إخلاصك لله كل أعمالك. أنت تشوفي أي عمل في حياتك الخطوة اللي أنت تنزليها للمسجد ليه نزلها؟ لله. مذكرتك للقرآن، للقرآن، تثبيتك للقرآن ليه؟ لله. تربيتك لأولادك ليه؟ لله. إصلاحك مع زوجك، صبرك على زوجك ليه؟ لله. برك لوالديك لماذا؟ لله. صدقتك لماذا؟ لله. يعني شوفي كل شيء في حياتنا لابد أن يكون فيه إخلاص، حتى شكرك لازم الشكر المخلص، تكوني في شكر مخلصة لله عز وجل. ولذلك لما بتيجي تعملي أي، تقدمي أي صدقة، انظري لنفسك الصدقة لمين؟ لازم تكون الصدقة دي طلع نبع من قلبك لله، بتعيني واحدة على طاعة. تسألي نفسك ليه؟ لله. لكن لو النقطة دي خلت من قلبك أو من حياتك تجد بتعملي أعمالك بفطور شديد جدا، نقصت أعمال، ينقص أعمالك الإخلاص. لكن لو كان في أعمالك الإخلاص، والله من أعظم الأشياء التي تزيد الهمم، من أعظم الأعمال التي تزيد الهمم إن كل أعمالك تكون مخلصة لله عز وجل. تجد كل حياتك تدور حول هذه النقطة، إخلاص ومتابعة. كل عملك بتعمليه، انت بتعملي ايما تصلي لله، ايما بالليل تقيمي ليلك لله، رايحه تعملي اي طاعه من الطاعات بتشق عليك الطاعه بس لله. ولذلك اول شيء لما نذكر ذلك نقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، يعني كل حياتي تدور حول ايه؟ إني يا ربي عبد ليك، أنا يا ربي عبد ليك، عبادك عبادك سواك كثيرون جدا لكني ليس لي رب سواك، من رب غيرك يا ربي عبده، وليس لي رب يا ربي غيرك أركن إليه، وليس لي رب يا ربي غيره أتوكل عليه وأفوض أمري إليه وأسأل ربي، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعلمنا الإخلاص وأن يخلق رياضياتنا إليه. ولذلك ما تعلم عبد الإخلاص لله عز وجل إلا طالت حياته. من أعظم موجبات السعادة، تعرفين اللي بيتعلم العلم عشان يرتفع به ما بيستمرش علم أبدا، اللي بيتعلم العلم لله بيستمر ويدوم. ما كان لله دام واستمر، ما كان لله لا يدوم ولا يستمر. لما بتعملي أي شيء لله تجديه يدوم ويستمر، لكن أي شيء بتعمليه بكونش نيتك فيها صالحة ومخلصة لله عز وجل تجدي نفسك متعثرة في استمرار العمل. ولذلك اللهم ارزقنا من الإخلاص أول حتى تكوني من أولياء ربي، الشرط فيه أن تكون الإيمان، والإيمان ذكرت لكم الإيمان بالله بربوبيته الركن الأول، وألوهيته يثمر أشياء كثيرة، يثمر توكل، يثمر محبة، يثمر شكر لله عز وجل، يثمر تفويض الأمر لله عز وجل، يثمر أن أنت تري الناس بعيونك أن أنت مش محتاجة للناس، أنت لا تحتاجي إلا لرب الناس. فتجعل يكون العبد قويا بمن؟ بالله الواحد الأحد، لا يفتقر إلا إليه. الإيمان بألوهيته يجد سعادة العبد كلها تدور حول عبودية العبد لله عز وجل. تجد السعادة أن تكوني صائمة، تجد السعادة أن تكوني صائمة، تجد السعادة لما يدخل عليك شهر رمضان، تجد السعادة أن تدخل عليك مواسم الطاعة، تجد السعادة وأنت على تذكر ربي سبحانه وتعالى، تجد السعادة في إيه؟ في عبادة الواحد الأحد. ولذلك تثمر السعادة. الركن الأول يثمر التوكل وتفويض ومحبة وإقبال وشكر ورضا، كل الصفات الجميلة اللي بنعيش فيها سعداء في الدنيا نثمرها الإيمان بالله عز وجل. لو لقيت نفسك في كرب أو في ضيق أو ضاقت عليك الدنيا بما رحمت، ابحثي عن عبادتك، ابحثي عن توكلك، ابحثي عن إخلاصك لله عز وجل. الركن الأول يثمر أشياء كثيرة يا أحبائي، ثمرات الإيمان بالله بربوبيته وألوهيته ذكرناها سابقا. والركن الثاني الإيمان بالله ملائكته بالملائكة، يثمر في حياتنا عشان تكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإيمان بملائكته، ماذا يثمر الإيمان بالملائكة؟ يثمر الأدب، لأن أنت في كل لحظة أنت لم تتركي، لم تخلقي ثم تتركي كده هباء أبدا، أنت مراقبة، أنت مراقبة في كل لحظة، أنت عليك عن اليمين وعن الشمال القعيد كراما كاتبين يعلم كل ما تفعليه. ولذلك تيجي تتكلمي كلمة تذكري أن عليك من يكتب، تعملي عمل تجري وتذكري أن عليك رقيب، رقيب عتيد. ولذلك الإيمان بالملائكة هذا الركن الثاني يثمر في العبد مراقبة، ويثمر في العبد حياء من الله، ويثمر في العبد حياء من الملائكة. إنك لو كنت على أي صورة من الصور القبيحة تستحي إن صورتك دي تبقى موجودة مع الكرام اللي بيكتبوا أحوالك، وربي سبحانه وتعالى الذي ينظر إليك ويراك ويسمعك في كل وقت يثمر حياء، فيثمر إقبالا على الله عز وجل، ويثمر متابعة، ويثمر أيضا طاعة. وأما الركن الثاني ويثمر حسن خلق، يثمر حسن خلق. كيف يثمر حسن خلق؟ إن الملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. تحب تتشبهي بالملائكة ولا بالشياطين؟ بالملائكة في عبادة ربي سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمره، فتحب الطاعة وتبغضي المعصية، تشبها بالكرام الايه. ولما تيجي تتعلم القرآن تتمني ان انت تكوني مع ايه؟ السفرة الكرام البررة، منزلة كبيرة. وانت بتتعلم القرآن تقومي تتعبي في القرآن وفي تعلمه، وتتعبي في متابعة القرآن، وتتعبي في تثبيت القرآن، وتتعبي ان انت تحضري مجالس القرآن. لكن في حقيقة الأمر يمكن الأول يكون فيه مشقة، لكن بعد ذلك تشعري بلذة لا يستطيع قلبك أن يصف هذه اللذة. الإيمان بالله وملائكته وكتبه، الإيمان بالكتب يثمر إيه؟ إيمان بالكتب اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها والمهيمن عليها، وإيه؟ اليقين بما أنزل ربي والمهيمن عليها كتاب ربي سبحانه وتعالى القرآن. فأم يثمر سبحان الله، سبحان الله يثمر حب يثمر متابعة، يثمر فهم للدين، يثمر حب لله. وإذا أحببت الله أسأل ربي يا بناتي أن يرزقني وإياكم حبه. تعرفي ليه الإنسان بيبقى مقبل على المعصية؟ تعرفي ليه الإنسان بيبقى لسانه مش قادر يتقبل الطاعة أو الطاعة بيكون شديد عليه؟ لأنه لسه لم يتعلم بعد محبة الله. لأن لو أحببت الله أحببت كل ما يحبه الله عز وجل، تجدي نفسك كل اللي ربنا بيأمر بيانها بيه بتعملي فيه إيه؟ تتمني إن أنت، ولله المثل الأعلى، لما كنت ليكي صاحبتك ولا أي حد قريب لقلبك بتحبيه بيطلب منك شيء، بتبقى قاعدة على إقامة هذا الشيء ليل ونهارك عشان ترضيه وتعملي له اللي هو عايزه. ولله المثل الأعلى، لو بتحبيه، لو امتلأ قلبك محبة الله لانشغلت جوارحك بطاعة الله. والله يا أحبائي لو انشغل قلبك وتذوقي طعم المحبة، محبة الله، والله لذابت جوارحك حبا بالطاعة، لذابت جوارحك. شوفي الدليل على كده، انك لما تكوني مقبلة على الله محبة لله عز وجل تبقي في رمضان تدوبي في الطاعة وليلك نهارك ونهارك ليلك، لكن سعيدة، سعيدة بالحب لله عز وجل. لكن ليه دايما الإنسان بيبقى دايما حياته في كرب وفي ضنك وكذا؟ لأنه لم يقدم الحب اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يسترضي له، حب الحقيقي لله. إنك بالضبط كده بتقول يا رب كلي لك، كلي لك يا رب، كلي لك، كل جوارحك، كل قلبك. جوارحك دي اللي بهالك هي من نعم ربي عليك، أعطاها ربي إليك وهي عارية. عارية مش بعنى يعني الإنسان يمشي لابس بنطلون ضيق عليه وربناه عن ذلك. عارية مش لازم إن الإنسان يمشي باللبس العالي وربناه عن ذلك. لا، عارية يا حبيبتي في الله إن كل جسم مش ملكك، يعني وديعة عندك. أمرك ربي إن أنت تصومي الوديعة دي. تعرفي تصومينها بإيه؟ بالستر، بالطاعة، أمانة. يعني بقولك الأمانة اللي استودعتك إياها لحد ما أخدها منك وأحسبك عملت بكل جرحين. ده الإيمان بالله يا بلدي، ده حب الله. إذا أحببت الله مش ممكن هتحب المعصية، لا يمكن تعرض عليك المعصية. زي أمي كده قالت لبنتها لابنها يا بني تعلم محبة الله، تعرف على الله. إذا تعرفت على الله مين اللي بيسوق عليك المعصية؟ شيطان. ستمر عليك المعصية محتشمة، مش هتقدر عليك. تعرف ليه؟ تعرف ليه مش هتقدر عليكي؟ لأن امتلأ قلبك محبة الله وحفظت جوارح من ربي بها عليك عشان تصان، علشان في يوم قريب ربي سبحانه وتعالى الوديعة اللي أودعها لك إياكي هتردي إليه وهتسألي عن كل جرحة من جوارحك. صنتي الجرحة دي وحفظتي على الجرحة دي، حفظتي على قلبك لم يمتلئ إلا بمحبة الله، حفظتي على عينيك فغضتي الطرف إلا ما يحب ربي، حفظتي على جسدك فصنتي ذلك الجسد بما يحب الله. يعني إيه صنت الجسد؟ يعني سترتي عورتك، يعني سترت عن عورتك إلا عن من حل ربي إليك. عورتك دي من ربي بها عليك وهيسألك عنها، عشان عوراتك دي هتظهر لمن حله فقط ربي، حتى مش للمحارم، لزوجي فقط. شوف الأمر شديد إزاي، أصبحت مكلفة بهذه الجوارح، أصبحت أمينة على هذه الجوارح، أصبحت في بين يديك أمانة عشان تكوني من أولياء ربي، أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لازم يمتلئ قلبك بالإيمان، الإيمان بالله، ملائكته وكتبه، كتبه كل ما أنزل ربي على رسوله صلى الله عليه وسلم، كتابه القرآن، كل ما أمر ربي سبحانه وتعالى في كتابه، كل ما أمر ربي به فيه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وكتبه وإبعاد كتبه ورسله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وليس رسول بعده، ولا يوجد صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم الآخر، اليوم الآخر يا أحبائي، اللي إحنا اتخلقنا موجودين في الدنيا دي علشان نبقى فيه ننقسم لفريقين، فريق السعداء وفريق الأشقياء. فريق السعداء من اتبع، وفريق الأشقياء من بعيد عن طريق الحق. اللهم سلم، اللهم سلم. ولذلك قدر لك ربي طريقين، والطريقين واحد. يعني لو التمست طريق رضا ربي في الدنيا هتسعدي في الدنيا، لأنك لو اتبعت المعصية، والله الذي لا إله إلا هو، لا يوجد إنسان سعيد متبع للمعصية أبدا. السعيد من سعد قلبه بالطاعة، والشقي من شقى قلبه بالمعصية. ولذلك لما تيجي تنظري إلى طاعة ربي سبحانه وتعالى أو ولاية ربي، يا من أردتي، حد فينا ما يتمناش ولاية الله؟ ولاية ربي إنه يتولاك ربي بالحفظ، بحفظك، حفظ دينك، حفظ ذريتك، حفظك لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يقضي الله سبحانه وتعالى أمرا كان مفعولا. ولاية ربي كما قال الأولياء هم الذين اجتمع فيهم أمرين، الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى، الإيمان اللي هي الأركان اللي ذكرناها دلوقتي، عشان تبين أنك مؤمنة لله عز وجل لازم تؤمني بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل الكتب عليك ربي تؤمني بيه وترد بيه، ما تنقشيش ربي في قدره. ليه يا ربي كتبت عليا كده؟ بعض الناس بتقول كده، وهي أجهل ما يمكن على الإيمان. الذي يناقش ربي في القدر أجهل ما يمكن على الإيمان، لأن الإنسان المفروض أنه لما يعلم أركان الإيمان لابد أن يؤمن بالست أركان، والقدر خيره وشره. يعني جيلك القدر وهو فيه ما فيه تبقى راضية وسعيدة وتقول قدر الله وما شاء فعل، عشان تكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والنقطة اللي هي الركن الثاني قال لك إيه؟ يعني عرفهم ربي سبحانه وتعالى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا. لأن أردت لهم أركان إيمانهم دول، الذين آمنوا فقط، لا، وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني إيه يتقون؟ برضو في يعني منتهى البساطة كده، الإنسان عشان يكون من المتقين يبقى حاله إزاي؟ يجعل بينه وبين عذاب الله وقايا، بالبساطة كده وبالعامية، يشوف إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيغضب منه فلا يأتيه، يشوف إيه اللي بيغضب ربي فلا يأتيه، ويرى ما الذي يحب الله فيأتيه. يجعل بينه وبين عذاب الله وقايا، ويجعل أيضا أو حتى يكون من المتقين لابد أن يعمل بالتنزيل. يعمل بالتنزيل يعني إيه؟ مش بيعمل بهواه. لما تيجي تقولي مثلا إيه، أنا هاكل كذا بس ربنا حرم الشيء ده، أنت بتاكلي بهواكي؟ لا، بتاكلي إلى ربنا سبحانه وتعالى أحله ربي سبحانه وتعالى حتى تكون من المؤمنين. أنا هاكل اللي أنا عايزاه بس الشيء ده محرم، أنا هشرب اللي أنا عايزه بس الشيء ده محرم، ربنا أحرم. حتى تكوني من المتقين لازم تأتي بما أمر ربي. أنا هلبس اللي أنا عايز ألبسه؟ لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى حل أشياء وحرم أشياء، أحل كل شيء وحرم القليل، وبين لنا إيه اللي يتلبس وإيه اللي يتستر بيه الإنسان، وكيف تكون ثياب المرأة المسلمة، وكيف تكون صلاة العبد المسلم المؤمن، وكيف يكون طعامه، وكيف يكون شرابه. ولذلك والعمل بالتنزيل، العمل بالتنزيل يعني العمل بإيه؟ بما أنزله ربي على في كتبه، في كتابي، والخوف من الجليل. أنت بتبص تلاقي سبحان الله بتخافي من أشياء كثيرة، بتخافي من المستقبل، بتخافي ما يجيلكيش كذا، بتخافي رزقك يبقى ضيق، بتخافي ما جالكيش مثلا اتجوزت ما جالكيش ولاد، بتخافي ان انت مثلا كبرتي شويه ومش هيجيلك عريس، بتخافي من ايه؟ كل ده بقدر الله. لكن يا ترى بتخافي من الله؟ الخوف من الجليل عمل. الخوف من الجليل أحبائي عمل. اللي بتخاف من ربي لازم تعمل بطاعته. الخوف من الأمور القدرية اللي أنا بقول لك عليها دي، ده قدر الله يكتبها لك أو لا يقدر ربي عليك. لكن الخوف من الجليل العمل بالتنزيل، والرضا بالقليل لتقوى. يعني الرضا بالقليل يعني تبقي مثلا جالك رزق قليل، الحمد لله يعني راضية بيه، جالك أي شيء أي امتحان من الله عز وجل، اللهم لك الحمد يا ربي، عندك رضا، وهو من موجبات السعادة. الرضا من موجبات السعادة، والرضا بالقليل. في ناس مهما أعطيتهم لا يرضوا، عندهمش رضا. وهل من مزيد؟ مهما أعطوا لا يرضوا، لأنهم غير راضين عن الله عز وجل. والاستعداد ليوم الرحيل، الاستعداد ليوم الرحيل هو اليوم الايه؟ اليوم الآخر. يعني بمعنى أصح، لو كل واحدة فينا يا أحبائي سألت نفسها كده، وهذا الموت يأتي بعده، لو كل واحدة فينا سألت نفسها لو الموت جاي لي دلوقتي، لو ملك الموت جالنا دلوقتي، أي واحدة فينا هذا وارد ولا لا؟ وارد ولا لا؟ هسألك سؤال وهسأل نفسي نفس السؤال، هل هكون راضية عن نفسك؟ عن عملك؟ طب اسألي سؤال تاني، هل أنت مستعدة؟ هل أنت مستعدة؟ هتقولوا في حد فينا مستعد للموت؟ كلنا يكره الموت، أيوة بنكره الموت، لكن بنستعد، بنأدي الفروض، نجتنب النواهي، نطيع الله، نخاف ربنا سبحانه وتعالى، فنأتي ما أمر ربي ونجتنب ما نهى ربي عنه. ده هو العمل، ده اللي هو إيه؟ الاستعداد ليوم الرحيل. هل أنت مستعدة؟ كان بعض السلف إذا قيل له لو أتاك ملك اليوم، ملك الموت الآن، هل ستستزيد؟ يقول والله لا يوجد عندي ما أستزيد، لأنه يؤدي كل شيء على أكمل إيه؟ على أكمل وجه، يؤدي صلوات، يؤدي فروض، يؤدي طاعات. ولو امرأة طائعة عابدة مستورة بتبحث، أول شيء أنتوا عارفين أول تكليف للمرأة في كتاب الله يا بنات اللي هو إيه؟ الحجاب، الستر. إزاي تكوني امرأة مسلمة؟ يشار إليك للبنات، أنت امرأة مسلمة مش إماعة، لست إماعة. أنت عارفة يعني إيه إماعة؟ إذا أحسن الناس أحسنوا، وإذا ساءوا أساءوا. لو الناس لبسوا ضيق بلبس ضيق، لو الناس لبسوا شرط هلبس شرط، لو الناس لبسوا مش عارف هعمل زيهم. يبقى أنت حبيبتي في الله إماعة. يعني إيه إماعة؟ يعني تسيري مع أي واحد، لكن لا تسيري مع ربك. أتريد الفوز؟ أتريد ولاية ربي؟ أتريد النجاح في الدنيا والآخرة؟ أتريد سعادة الدارين؟ افعلي ما يأمر به ربي، وانتهي عما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى، حتى تكوني. ولذلك قيل ولهم علامات ذكرت في أحاديث منها، قال سمعت عمر رضي الله عنه من ضمن الأولياء ذوي أحبائي، هم ربي ذكروا في كتاب الكريم في الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من عباد الله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء، بأولياء برد تربطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة. ليه؟ لما كانهم وقربهم من الله عز وجل. قيل يا رسول الله خبرنا من هم حتى نحبهم فلعلنا نحبهم. قال هم قوم تحابوا في الله، كل اللي بيربطهم حب الله، كل اللي بيربطهم الأعمال اللي بتقربهم من الله، حب الله عز وجل، تحابوا في الله. على غير أرحام، هم أقارب ولا يعرفوا بعض، ممكن ما يعرفوش أسماء بعض، لكن ربطهم إنهم اجتمعوا على ذكر الله، اجتمعوا في مجلس علم، اجتمعوا على طاعة الله. هم ليسوا بأرحام ولا أموال يتعاطون بها، ما بيربطهمش أموال ولا أرحام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، لا يخافون إذا خاف الناس، اللهم اجعلنا منهم، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قيل في ذلك أولياء الله الذين يتحدث عنهم هذه هم المؤمنون حقا، المتقون حقا، التقوى والإيمان ما وقر في القلب. خلي بالك من النقطة يا بنات، لو سألت واحدة أنت مؤمنة تقول طبعا مؤمنة. طيب كيف يعرف الإيمان؟ انتبهوا حبيبي، كيف يعرف الإيمان؟ قيل الإيمان ما وقر في القلب، قلبك فيه إيمان، انتبهي، قلبك فيه إيمان وقر في قلبك هذا الإيمان وصدقه عملك، سلوكك وتصرفاتك ومعاملاتك وثيابك وقولك وفعلك، كل ده عمل وصدقه العمل، وهو تنفيذ ما أمر الله به سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه، لا كما يفهمه العوام من أنهم اللي هم الإنسان اللي ماشي كده يبقى متدروش وكده، أو أنا بحب، أو اللي بيدعي إن هو أنا بتحب الله عز وجل، طبعا بحب الله عز وجل. طب ده في القلب، أين الذي ده هذا في هذا على لسانك، أين الذي في قلبك، أين عملك الذي يصدق إيمانك؟ إذن يا أحبائي حتى نكون من المؤمنين لا بد أن يقر في قلبك الإيمان، ولا بد أن قلبك يصدق عملك. تبتدي تقول يا رب تبت إليك بتوبة نصوح، تقرب إلى الله عز وجل بكل ما يرضيك. ولذلك هؤلاء الذين هم أولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الهداية مستنبطة من الآية التي قرأناها. نقطة ثانية من هذه الهداية يا بناتي، البشرى. البشرى، البشرى اللي بيبشرك بها ربي، دي البشرى دي بشرى من الله عز وجل، هي ما يكرم ربي به أوليائه، بشرى يكرم بها ربي سبحانه وتعالى أوليائه المؤمنين، فيبشرهم وهم لسه ماشيين على الأرض في الدنيا. اللي اطاعوا وآمنوا لهم بشرى من الله عز وجل كما ذكر، جمعت بين سعادة الدنيا والآخرة، ففي الدنيا الثناء الحسن والعز، وفي الآخرة الفوز بالجنان. اللهم بشرني وإياكم بالفوز في الدنيا والفوز في الآخرة، والعز في الدنيا والعز في الآخرة. ومن البشارات في الدنيا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة، من البشارات في الدنيا الرؤية الصالحة، يعني في النوم ممكن الرؤية الصالحة ده يراها ولي الله عز وجل الصالح، ولي الله بتك اللي هو الذي آمن وعمل، أولياء الله الذي هو آمن وعمل، اللي قرأ في قلبه الإيمان وعمل الجوارح بما قرأ في قلبه، فممكن يرى رؤية صالحة فيبشر. الرؤية الصالحة دي لما تجيله دي بشرة من الله عز وجل، ولذلك هذه الرؤية يراها الولي اللي هو ولي الله عز وجل، أو ترى له، هو ممكن ما يراش لكن ممكن تراها لها أختها، تقول لها مثلا أنا شفتك في رؤية كذا، في رؤية خير كذا، دي بشرى من البشريات. والرؤية دي سبحان الله، والذي رأتها لك غيرك هي بشرى من الله إليك، لكن ليست عن طريقك ولك عن طريق إيه؟ أختك في الله. اللهم بشرنا في الدنيا قبل الآخرة يا رب العالمين، وفي الآخرة الفوز بالجنان. ومنها أيضا بشارة الله للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل وبشارة الله للنبي صلى الله عليه وسلم وللأولياء ونفي الحزن إيماء إلى الوعد من الله سبحانه وتعالى، إنه من آمن به من أوليائه وأنصار دينه ما كانوا مهما كانوا فإن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يمكن لهم في الأرض، لا بد لله عز وجل أن يمكن لهم في الأرض. النقطة الثالثة من النقاط التي تستخلص من هذه الآيات قول ربي سبحانه وتعالى في آيات التي قرأنا إن العزة لله جميعا، ينفرد بالعزة هنا ربي سبحان الله، يعني يمكن هنا في هذه العزة لله جميعا لم يضف هنا عليها أحد كما في الموضع الآخر، لأن هنا سياق الآية حماية لله لمن؟ لأوليائه المؤمنين، يبقى العمل هنا لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فينفرد بالعزة هنا جميعها لمن؟ ربي سبحانه وتعالى، وهي أصلا لله وحده والرسول والمؤمنون يستمدون العزة من مين؟ اللي عايزة تستمد عزة اللي عايزة تستمد العزة تستمدها من مين؟ من مين يا بنات؟ من مين؟ تستمد العزة من من؟ أنت أسألك أنت يا من من حبيبتي؟ من الله، لأن العزة لمن؟ لله. ويمدها لمين؟ للرب. ويمدها لمين؟ لأوليائي وللمؤمنين. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. العزة لله جميعا. وتكون العزة لإيه؟ وتكون العزة لإيه بناتي؟ بدينك. اللي أرادت أن تكون عزيزة بيكون ما فيش حاجة تعز الإنسان قبل ما يكون عزيز بإيه؟ بديني وبربي. عزيزة لله. لا تكوني عزيزة بمال ولا عزيزة بغنى ولا عزيزة بجمال ولا بأي شيء، كل هذا إلى زوال. لكن العزة الباقية هي عزة إيه؟ التي لله عز وجل. نسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذه العزة. ولذلك هنا سبحان الله نقول أضافها ربي إلى عبادي، فهؤلاء الذين أضاف ربي اللي هم للمؤمنين العزة، أضاف لهم العزة، هؤلاء لا يحزنون. اللي أضاف ربي العزة في الدنيا إليه، العزيز بالله في الدنيا، بالله في الدنيا يعزه ربي بها في الدنيا والآخرة. اللهم عزنا بديننا ونكون بعزة بالله في الدنيا وفي الآخرة. اللي عزيز بغير الله عز وجل، اللي عزيز بجاه واللي عزيز بجمال واللي عزيز بأي شيء في الدنيا، كله إلى إيه؟ كله إلى زوال. النقطة الأخرى التي تؤخذ من هذه الآيات يا أحبائي، أن المؤمن لا يحزنه أقوال أهل الباطل أو أحوال أهل الباطل، لأن كل واحد هيتحسب لإيه؟ لوحده. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. هتيجي لوحدك، هتخرج من جيتك في الدنيا لوحدك، وهتخرج من الدنيا لوحدك، وهتقف بين ربنا تتحسب لوحدك. إذا غمتنا ربي عليك في الدنيا بقلب حي، فتح القلب، يبقى من ربي عليك بالخير وفيه. فتح قلبك للطاعة، وتفتح قلبك لله عز وجل، وتفتح قلبك لمحبة الله، وانشغل قلبك بما يحب الله، انشغل قلبك بما يحبه ربي سبحانه وتعالى، فلا تبالي بأقوال أهل الإيه؟ الباطل. لا تبالي بأهوال، أو لأنه سبحان الله، لأن ربي سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، ها، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، والخير لا يكون إلا لمن؟ إلا لله، ثم لأهله الذين اتبعوا ما جاء به ربي سبحانه وتعالى. أن تؤخذ منها أيضا يا أحبائي، من هذه الآيات التي قرأناها سابقا، أن يشرك الإنسان في ربوبية الله عز وجل أو الشرك بالربوبية محال، أن يكون هناك شريكا لله في الخلق محال، أن يكون شريكا لله في الملك محال، أن يكون لله شريكا في التدبير محال. فالمدبر هو من؟ هو الله. والمحيي والمميت هو من؟ هو الله عز وجل. إذا رب كل دعوة لا يقام عليها دليل وبرهان فهي دعوة جهال، زي بالضبط بين المشركين الدعوة إيه؟ الدعوة أنهم يعبدوا آلهة من دون الله، فكانت دعواهم إيه؟ باطلة، لأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يؤخذ من هذه الآيات أيضا، أن مظاهر قدرة الله في الخلق والتدبير كافية لإثبات العبادة له. يعني لما تيجي إنسان والعياذ بالله عنده قلب وما عندهش إيمان قوي، يعني بمعنى أصح عنده شك وعنده ريب، مع أن كتاب ربي سبحانه وتعالى يبتلي بقلب قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه. لما يجي إنسان إيمانه قليل وعلمه قليل وجاهل بالله ولا يعلم الأدب مع الله، من الأدب مع الله يا أحبائي إن لم تسمع حاجة عن الله عز وجل يصغى قلبك قبل سمعك. الأدب ده الأدب مع الله يا بناتي. لو كنت عايزة تعرفي إذا كان ربنا بيحبك ولا لا، شوفي نفسي كده، ولا في حديث عن الله عز وجل بكوني أنت وأنت بتسمعي الحديث عن الله فرحانة ومبسوطة ولا لا؟ عرفي أن الله يحبك لما بتسمعي عن الله، لكن أنت بتسمعي وكأنك ينادى عليك من مكان بعيد ما بتسمعيش. فسأل الله أن يرزق قلبا توابا، يرجع إلى الله يسمع وينصت ويستجيب ويحب ما يقال عن الله، لأن التقي الذي يقول وأنت حديثي بين خلاني، تعرفين يعني معنى الكلام ده إيه؟ يعني أحب حاجة يا ربي في حياتي أن أعود أسمع عنك وأن حد يكلمني عنك يا ربي. هكذا كانوا الصحابة يا بناتي، وهكذا كان التابعين، وهذا كان أهل الصلاح. دايما لما يكون الإنسان محب لله يحب يسمع القرآن، يحب يسمع الحديث عن الله، يحب يسمع الحديث عن الربوبية، يحب يسمع الحديث عن الألوهية، يحب يسمع تفسير القرآن، يحب يسمع آيات الله، يحب يشوف إزاي يبقى عزيز بالله، يحب يسمع إزاي يبقى طائع لله. لكن لما يكون القلب أعمى يقول ربي واجعلنا على قلوبهم أكنة أي القهور وفي أذانهم وقرا. شوف البيت الآية بتقول ها كأنك بالضبط بتناديهم منين؟ من مكان بعيد مش سامعين، يبقى بيشايفينك بتتكلمي لكن ولو ما فيش معاكي، لأن لو فتح قلبهم. علشان كده من أراد القرب من الله يسأل ربي أن يفتح قلبه لله عز وجل، سألوا الله أن يفتح قلوبنا لله عز وجل. اللهم افتح قلوبنا لله واملأ قلوبنا إيمانا وحب لله عز وجل وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. أما الذي يحبي أعرض عن ذكري، الأعرض عن ذكر ربي تلذي والعياذ بالله له معيشة ضنكا، يبقى بسبحان الله كده كأنه كان إيه؟ كان أنعم ملوم أضل، له معيشة ضنكا. طب ده في الدنيا وحاله في الآخرة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، معي في الدنيا كانت قد كده وقد كنت بصيرا، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تنسى. إذن لا بد الإنسان أن ينصت، يستمع ينتبه يتعلم يعمل يقبل على الله عز وجل حتى يزيد ربي. ولذلك لما يجي ينظر الإنسان سبحان الله ويعرف الإنسان قدرة ربي في خلقه، يعرف قدرة ربي في خلقه يزداد حب، يزداد قرب، يزداد طاعة، يزداد إقبال على الله عز وجل. كل ما تشوفي كده بعض الجهال يعني تقول طب أنا أعرف منين إن هو بعض الجاهلين المعرضين عن الله الذين لا يعلمون أمر الدين. ما كلما كان الإنسان عالما ازداد خوفا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما تلاقي الإنسان ازداد علم تلاقي ازداد خشية، ازداد عمل، وازداد قرب، وازداد عزة، وازداد سعادة. كلما ازداد الإنسان جهلا ازداد بعدا، وازداد جهلا وازداد جهالة، وازداد ايه ضعف، ولا بقى أصبح سبحان الله كالأنعم بل هم أضل. ولذلك تجد الإنسان الجاهل عن الله عز وجل يقول إيه؟ طب أنا يعني طب أنا ما شفتش يعني طب أنا أعرف مين؟ تعرف ليه ما أعرفش؟ ولا هو مش قادر يبقى عنده ثقة، والعياذ بالله بالله ولا بآيات الله، لأنه جاهل. لأنه لما بيجي الإنسان يتفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، عشان كده ربي بيقول لك لأصحاب العقول. لكن اللي ما عندوش عقل لا انتبه، لما تشوفي ليل يتلو نهار، نهار يتلو ليل، يدبر كون، سماء تنظري إليها بهذا الارتفاع بدون عمل ترونها. شوفي في مخلوقات الله سبحانه وتعالى أرض بهذه القوة، يجعلها ربي سبحانه وتعالى مهادا عشان تحملنا كلنا ونسير عليها كلنا، مهادا ومهادا للي يسير عليها واللي يعيش عليها واللي يزرع واللي يبني، ومهادا ومهادا كالفراش الذي يمهد للنوم، يمهد الكريم للعباد. ويا ليت العباد يعرف حق رب العباد، ويا ليت العباد يعرف حق رب العباد. اللهم ارزقنا علما. كلما ازداد الإنسان جهلا يا أحبائي كلما ازداد بعدا. ولذلك لما ينظر الإنسان لقدرة ربي في الخلق والتدبير كيفية الإثبات لعباده ونفي كل ما يكون في عقل الإنسان، مظاهر قدرة ربي، مظاهر وحدانيته في هذا الكون، آيات التي تذكر بالخلق بالليل والنهار، لو غفل عنها الإنسان لازداد الإنسان إعراضا، لانقلبت حياة الإنسان. ولذلك لما تجد الإنسان ولا يزول بعض الناس يا جماعة بيبقوا جاهلين عن الله عز وجل، يذهب هذا الجهل التعلم. نحن هنتعلم ازاي لو لابد ان نحضر ونتعلم ونسمع من هو الله، نتعرف من هو الله اللي خلقنا حتى نعظم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لو كانت الحياة كلها نهارا ما امكن العيش، لو كانت الحياة كلها ليلا ما امكن، لو كانت الحياة كلها ليلا ما امكن العيش، لو كانت الحياة كلها ايه نهارا ما امكنت الراحة، لو غابت الشمس لاحترقت الزروع. يا عبد أنا تفكر لاحترقت الزروع، ولهذا كانت عقب الليل والنهار نعمة. شوف الليل والنهار نعمة، الأرض اللي تمشي عليها نعمة، النعم اللي بربي من عليك بها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لما تيجي تبص النعم ربي عليك كده تقول يا ده لو بس فقرة من الفقرات اتعطلت أو دعبت شوية بتيجي مش قادرة تنامي ليل ولا نهار، وربي سبحانه وتعالى من عليك بعيني بعين بعينين ويدين وقدمين وقلب وجوارح تضخ وتعمل بدون احتياج منك لشيء، ومطلوب منك حاجة واحدة فقط، أن تعبدي ربي سبحانه وتعالى وهو الغني عنك، والعبادة لا تكون إلا لله. فإذا أعرضت عن الله عز وجل ذاق الإنسان في الدنيا الشقاوة وذاق الإنسان في الدنيا العذاب. فاللهم نسألك أن تجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. زي لو قيل يؤخذ من هذه الآيات أيضا يا أحبائي أن ما يظن أنه فلاح بالحصول على منافع الدنيا المادية والمعنوية فهو لا يعتد به ولا يكون له حظ ولا يكون له نعيم، لأن الفلاح الحقيقي الذي ينشأ من مسايرة سنن ربي الصحيحة المؤدية للخير وارتقاء البشر وصلاح المجتمع. ولذلك يقول ربي لا يفلحون، الذي يعرض عن ربي لا يفلح، ويدل ذلك على إفلاس الكافر وإفلاس المعرض وإفلاس الغافل وإفلاس من يعرف قدر ربي سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. نعوذ بك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين، وجعلنا لسان صدق في الآخرين، وجعلنا من ورثة جنة النعيم، وهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يرضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك ربي عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. نسألك يا ربي خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجات العلى من الجنة. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجات العلى من الجنة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اصلح امننا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. رب اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.